الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا زلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله، وكنا توقفنا في الباب أو في باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الترمذي في هذا الكتاب ذكر بابين متشابهين، الأول ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعده باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباب الأول تحدث فيه الإمام الترمذي عن الأمور التي كان يشربها النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما كان أو في صفة شراب، هو نفس الشراب الذي يشربه، ما كان يشربه عليه الصلاة والسلام. وفي الباب الثاني ذكر في صفة شربه، أو ذكر صفة شربه عليه الصلاة والسلام، أي طريقة شربه للماء أو لغير ذلك، هل كان يشرب واقفا أم جالسا أو كم عدد شرباته صلى الله عليه وسلم في آن واحد. هذا الفرق بين البابين. في الباب الأول، باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت، أو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. إذن عائشة تصف أن أحب شرابه عليه الصلاة والسلام أن يكون حلوا وأن يكون باردا، أن يجمع بين صفتين، صفة الحلاوة وصفة البرودة. قيل هذا يعني الماء الذي كان يشربه ويستعمله عليه الصلاة والسلام كان حلوا وكان باردا، ولذلك جاء عنه أنه كان يستعذب له الماء كمياه الآبار التي توجد في المدينة في وقته ومياه العيون. فهذه المياه تكون في الغالب تكون فيها نوع من الحلاوة، ويكون فيها أيضا نوع من البرودة لأنها في بلد معروف بالحرارة وغير ذلك، فإذا استخرج من البئر أو خرج من العيون التي تكون في جوف الأرض ثم خرجت إلى سطح الأرض يكون فيها نوع من البرودة ونوع من الحلاوة. فلذلك جاء أنه كان يستعذب له الماء عليه الصلاة والسلام، فيدخل بعض الحيطان أو بعض البساتين لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتعرفون أن المدينة هي مدينة ذات نخل ومدينة ذات بساتين، وإلى الآن لا زال يوجد فيها بعض البساتين أو كثير من البساتين في حوالي المدينة، بل بعضها لا زال داخل المدينة كقباء وغير ذلك. ففي هذه البساتين يوجد الكثير من العيون والكثير من الآبار، فكانت تستعذب للنبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منها. وقيل المراد بهذا الحديث الحلو البارد، أي الماء الذي يكون مخلوطا بشيء من الأمور التي فيها حلاوة، كأن يستعمل مع الماء شيء من العسل، أن يستعمل مع الماء شيء من العسل أو غير ذلك، فكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: إن الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن ومن أكبر أسباب حفظ الصحة. يعني الشراب إذا جمع بين الأمرين الحلاوة والبرودة، ليست البرودة التي يعني تؤدي بالإنسان إلى المرض وغير ذلك، لكن لا يكون حارا ويكون فيه نوع من البرودة، فإذا جمع هذين الوصفين فإنه يكون أنفع شيء للبدن وأكبر شيء لحفظ صحة الإنسان. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين الأمرين. فإما أن يكون المراد به الماء العذب، وإما أن يكون المراد به الماء الذي يخلط فيه شيء من العسل أو غير ذلك مما يجعله حلوا، وإما أن يراد به الأمرين جميعا، أي يجمع بينها بين الأمرين، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث سيأتي أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تكلم في سنده وذكر بأن فيه نوع من الإرسال، أو أن الصحابي الزهري هو الذي ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فيه نوع من العلة أو الضعف، لكن يشهد له كما قلت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرمنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا، فقلت: ما كنت لأوثر على سؤلك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. من هذا حديث آخر يبين أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم من الكرم ومن العدل بين أصحابه عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عباس: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، وميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، كان اسمها برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى ميمونة، لأن برة فيه نوع من التزكية، فيه نوع من التزكية، والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، وكان يغير الأسماء التي فيها تزكية إلى أسماء حسنة أيضا. فهذه ميمونة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، وسرف هذا موضع عندما أو في قريب من مكة، وتوفيت أيضا في الموضع الذي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، وهذا الموضع عندما يدخل الإنسان إلى مكة أو في على بوابة مكة، وقبرها إلى الآن لا زال موجودا على الطريق رضي الله تعالى عنها. تقول أو يقول عبد الله بن عباس: دخلت أنا وخالد بن الوليد. عبد الله بن عباس كان صغيرا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ 15 سنة رضي الله تعالى عنه، فلما دخل مع خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد أكبر منه سنا. قال: فجاءتنا بإناء من لبن، يعني جاءتهم بإناء فيه لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله. يقول عبد الله بن عباس: كنت على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن الوليد كان جالسا عن يساره، كان جالسا عن يساره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: الشربة لك، يعني يخاطب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول: الدور لك، والآن جاء دورك لتشرب من هذا اللبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يتيمنوا في كل شؤونهم، فقال عند الشراب: الأيمن فالأيمن، أي أنه يشرب الإنسان الذي يكون عن يميني، الذي يكون عنده القدح مثلا أو القارورة أو غير ذلك، فيقدمها لمن عن يمينه. وكذلك إذا بدأ الإنسان بالتسليم يبدأ اليمين وغير ذلك من الأمور. كان يعجبه التيمم في شؤونه كله عليه الصلاة والسلام. فأوصى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أحاديث أن الأيمن فالأيمن، أي يبدأ بالأيمن فالأيمن. لكن هنا كان عبد الله بن عباس صغيرا، وهو الذي كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: الشربة لك، يعني الدور الآن لك، لكن إذا أردت وشئت أن تؤثر خالدا بهذا، يعني أن تقدم على نفسك خالد بن الوليد وتعطيه الإناء ليشرب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك إن شئت تطيبا لخاطره، لأنه كان صغيرا وكان الدور له. فمن عدل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت ذلك، يعني تطيبا لخاطره، وليس به كما يقال، وليس بالقوة أو بالعنف أو بالازدراء والتحقير وغير ذلك، بل الشربة الآن لك، لكن إذا شئت آثرت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الله بن عباس، وهذا لا يدل على فقهه رضي الله تعالى عنه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا، يعني لا أوثر على شيء بقي منك أحدا، وذلك لأن البركة سينالها رضي الله تعالى عنه، ينال بركة فم النبي صلى الله عليه وسلم وشربه من هذا الإناء، والبقية التي بقيت هي من بقية النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤثر ولا يقدم عليها أحدا من الناس، وهذا من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث أخرى، وهو تقديم الذي يكون أدنى مرتبة وتقديم المفضول على الفاضل إذا كان عن يمينه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره. الأشياخ يعني كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كأبي بكر وعمر وعثمان وغير ذلك. فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن لأن الحق لي الغلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فطبعا نحن قد لا نفعل أو لا نعمل بهذه الوصايا النبوية، بهذه الوصايا النبوية. نعم، الإنسان لا يقدم مباشرة الصغير إذا كان عن يمينه، لكن يستأذنه ويطيب خاطره ويقول: إن الشربة لك والدور لك، لكن هل تأذن أن نقدم عليك هؤلاء الضيوف مثلا أو الكبار أو غير ذلك؟ فقال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. هذا مثل ما فعل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال: لا أوثر على بفضلي عليك يا رسول الله، لأن ستمس شفتي ما مسته شفة النبي صلى الله عليه وسلم، وسأشرب الفضل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه فضل عظيم يقع لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد لا يقع له إلا مرة واحدة في حياته، فلذلك لا يؤثر غيره ولا يقدم غيره في هذا الفضل العظيم. قال: فأعطاه إياه، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الذي كان صغيرا ولم يقدم الأشياخ عليه، وطيب خاطره رضي الله تعالى عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب الغلام وشرب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه، اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. يقول: من أطعمه الله طعاما فليدعو بالبركة على هذا الطعام، يدعو الله عز وجل أن يبارك له في هذا الطعام، وهذه البركة تتناول الانتفاع بهذا الطعام، تتناول الانتفاع بهذا الطعام، وتتناول أيضا الشبع من هذا الطعام. وتتناول السلامة من الأضرار وتتناول غير ذلك من أمور البركة التي لا يعلمها كثير من الناس أو لا يعلمها الناس. فكلمة البركة عامة تتناول جميع أنواع وأصناف البركة، سواء الانتفاع أو الشبع أو غير ذلك من الأمور. فالإنسان يدعو بالبركة على طعامه، وأطعمنا خيرا منه، وأيضا يدعو بأن يطعمه الله عز وجل خيرا ويرزقه خيرا من هذا الطعام الذي رزقه الآن، يرزقه خيرا من هذا الطعام. ثم قال: ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، أيضا يدعو بالبركة على هذا اللبن، لكن لم يقل وأطعمنا خيرا منه، ولم يقل واسقنا خيرا منه، إنما قال وزدنا منه، وزدنا من هذا اللبن، لأن هذا اللبن هو الذي يكفي الإنسان ويغنيه كما تقدم معنا في حديث، فهو الذي يشبع الإنسان، فهو طعام يشبع الإنسان وشراب يروي الإنسان أيضا، وشراب يروي الإنسان أيضا، فلا يستغني عنه الإنسان لأن فيه الطعام والشراب، فلذلك لم يقل وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، لذلك لم يقل وأطعمنا خيرا منه أو وسقنا خيرا منه، إنما قال وزدنا منه، وزدنا من نفس هذا اللبن ومن هذا اللبن، لأنه فيه الطعام وفيه الشراب. وهذا الحديث طبعا في إسناده يعني بعض الضعفاء، لكن جاء من طرق، وأوله يشهد له حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. ثم قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة، وهكذا رواه يونس أو روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. هذا الكلام هو للحديث المتقدم وليس لهذا الحديث الأخير، ووجوده في هذا المكان فيه نوع من التشويش، ولعله من نساخ الكتاب أن ذكروه في هذا المكان، وإلا حقه أن يكون بعد حديث 204 أول حديث في الباب الذي رواه سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، وخالفه جماعة من الرواة، خالفوا سفيان ابن عيينة فرووه عن الزهري أو عن معمر عفوا عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف عند علماء الحديث، وكذلك رواه جماعة من الرواة عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي رجحه الإمام الترمذي عليه رحمة الله كما قال في الجامع: والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، أي أن الصحيح أنه مرسل وليس بمتصل وليس بموصول. ثم قال أبو عيسى الترمذي: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمر بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة. هذا الكلام ينطبق على الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عباس مع خالد بن الوليد الذي دخل أو اللذان دخلا على ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، لأنها خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس رضي الله عنهم. ثم ذكر الاختلاف في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان في أمرين. الأمر الأول أن بعضهم سمى الراوي عمر ابن حرملة، وبعضهم سماه عمر أو عمر ابن أبي حرملة، وبعضهم سماه عمر ابن حرملة أو عمر ابن حرملة، ففي قولهم ابن أبي حرملة وفي قولهم عمر أو عمر، وفي قولهم عمر أو عمر، وصحح الترمذي أنه عمر بن أبي حرملة رحمه الله. ثم قال: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة شربه، أي في هيئة شربه عليه الصلاة والسلام، هل كان يشرب قاعدا أو كان يشرب قائما، وكذلك كم عدد شربات النبي صلى الله عليه وسلم في الشربة الواحدة، هل يشرب الماء من نفس واحد أو أنه يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثلاث مرات، هذا كله سيذكره الإمام الترمذي عليه رحمة الله. قال عليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، أي شرب من ماء زمزم، وماء زمزم معروف أنه الماء الذي في عند الكعبة، وهذا كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم صلى ركعتي الطواف ثم جاء إلى ماء زمزم فشرب منه صلى الله عليه وسلم وارتوى، ثم بعد ذلك صعد على الصفا. وفي هذه الحجة كان عليه الصلاة والسلام راكبا على بعيره، أي كان يطوف على بعيره راكبا، وأيضا طاف بين الصفا والمروة على بعيره راكبا عليه الصلاة والسلام، حتى يرى الناس ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء عن عكرمة رضي الله عن عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله قال: ما كان حينئذ إلا راكبا، يعني يريد أن يقول هذا الحديث الذي ورد أنه شرب وهو قائم، شرب ماء زمزم وهو قائم، قال: بل لم يكن إلا راكبا، والراكب إذا شرب يشرب وهو قاعد. لكن هذا ليس بصحيح، لأن الصحابي رضي الله تعالى عنه قال بأنه شرب وهو قائم، وذلك أن الإنسان حتى ولو كان راكبا في طوافه فيحتاج إلى أن ينزل من بعيره ليصلي ركعتي الطواف، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف بعد أن كان راكبا، ثم بعد ذلك شرب من ماء زمزم، ثم عاد فرجع فركب وطاف بين الصفا والمروة راكبا، لكن لم يكن كل أعماله وهو راكب، بل كان ينزل في بعض الأحيان ولا يكون راكبا. إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو راكب وهو قائم، شرب من ماء زمزم وهو قائم. وسيذكر المصنف أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وستأتي هذه الأحاديث. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما، وورد في بعض الروايات أنه زجر، والزجر أقوى من مجرد النهي، زجر أن يشرب الإنسان قائما، بل ورد أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي، فقال له قئ، يعني لابد أن يستقي ما شربه. هل يجوز إذن الشرب قائما أو لا يجوز؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله في ذلك، اختلف العلماء، لأن جاءت أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، وجاءت أحاديث في نهيه عليه الصلاة والسلام أن يشرب الإنسان وهو قائم، بل لا بد أن يشرب وهو قاعد. فقال بعض العلماء إن النهي الوارد في هذه الأحاديث هو نهي التنزيه، يعني الذي يبين مجرد الكراهة للتحريم. لماذا؟ لأن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب قائما بين بأنه يجوز للإنسان أن يشرب وهو قائم، لكن الأولى والأفضل أن يكون قاعدا، فإذا شرب قائما فهو من باب الكراهة فقط ليس من باب التحريم، وهذا قاله كثير من العلماء عليهم رحمة الله. بعضهم قال لا، يحمل النهي على التحريم على بابه، يحمل النهي على التحريم، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يشرب وهو قائم. طيب ماذا تفعلون بالأحاديث التي وردت بأنه شرب وهو قائم؟ قالوا هذه الأحاديث تحتمل أو يحتمل فيها عدة احتمالات. الأول أن هذا من باب الضرورة، لأن شربه من ماء، لأن شربه من ماء زمزم كان أثناء تجمع الناس عليه، وكان الناس معه كثير، فلا يتمكن من أن يجلس، لذلك شرب قائما صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل هذا من خصوصية ماء زمزم، هذا من خصوصية ماء زمزم أن الإنسان يجوز أن يشربه قائما لفضل هذا الماء، أما غيره من المياه فلا يشربها إلا وهو قاعد. وقال آخرون لا، إن هذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بهذا الحكم، أي أن هذا من خصوصيته عليه الصلاة والسلام أن يشرب هو قائم، لأن هناك بعض الأفعال لا يجوز لأحد أن يفعلها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد النهي عن فعل شيء ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، فنحمل ذلك على الخصوصية، نحمل ذلك على الخصوصية، هذا قول العلماء في ذلك. لذلك قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد، يعني هديه المعتاد والغالب من أمره عليه الصلاة والسلام أن يشرب وهو قاعد. ثم قال وصح عنه، أو صح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي، وصح عنه أنه شرب قائما، يعني صح عنه هذا وصح عنه هذا. فإما أن يحمل النهي على التنزيه وعلى الكراهة كما قاله كثير من العلماء عليهم رحمة الله، وإما أن يحمل على أن ذلك كان من باب الضرورة. وقال بعض العلماء إن هذا الفعل قد نسخ بالنهي، إن فعله عليه الصلاة والسلام قد نسخ بالنهي، لكن هذا لا يتجه، لأن هذا الفعل كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. لذلك قال آخرون إن فعله نسخ نهيه، فعكسوا الأمر، لكن هذه الفعل أو النسخ يحتاج إلى التاريخ، والجمع بين هذه الروايات إما أن يقال أن النهي إنما كان للكراهة، أو أن يقال إن النهي على بابه وهو التحريم، وهذا الفعل إنما كان من باب الضرورة، إنما كان من باب الضرورة. وهذا يدخل في حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، فإذا اختلف العلماء ولم يتمكن الإنسان من معرفة أي القولين، فالأولى في مثل هذا أن يفعل النهي، أو أن يأتي بالقول الذي يقول بأنه لا يجوز، وأن يشرب قاعدا إلا إذا اضطر إلى غير ذلك. أما إذا شرب الإنسان وهو قائم واقتنع بالقول الذي يقول إن هذا من باب الكراهة أو من باب الأدب، فلا ينكر عليه الإنسان، والأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلم. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هذا عمرو بن شعيب يروي عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم، وأبوه هنا هو شعيب بن محمد، لكن جده ليس محمد بن عبد الله، لأن محمد بن عبد الله ليس بصحابي، إنما يريد الجد الأعلى وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه الصحيفة صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كانت من الصحف التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب هذه الأحاديث ثم أخذها عنه أولاده وأحفاده، فصارت هذه الصحيفة مشهورة وموجودة بين أيدي العلماء ورووها في كتبهم. وهذا الحديث أيضا مثل الحديث المتقدم كان يشرب قائما وكان يشرب قاعدا، فإما أن يحمل أن قيامه كان من ضرورة أو أن قيامه من باب بيان جواز ذلك، وأن النهي إنما يصرف من التحريم إلى الكراهة. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وهذا مثل الحديث الأول أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم رآه، بل هو الذي سقاه رضي الله تعالى عنه من زمزم أي من ماء زمزم، فشرب منه وهو قائم، فشرب وهو قائم ولم يكن قاعدا على بعيره صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال ابن سبرة قال أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. هذا حديث آخر من أحاديث هذا الباب، وهو حديث علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول النزال بن سبرة أحد التابعين أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة، يعني كان علي رضي الله تعالى عنه جالس في الرحبة أو الرحبة، وهي المكان الواسع، والرحبة قد تكون داخل المسجد يعني مثل ساحة المسجد، مثل ساحة المسجد تكون رحبة أو مكانا واسعا، أو تكون خارج المسجد كرحبة الكوفة. وجاء في بعض الطرق أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، في رحبة الكوفة كان يقضي حوائج الناس يسألونه ويقضي بينهم رضي الله تعالى عنه. فهذه الرحبة إما أن تكون داخل المسجد وهو الظاهر، فكان جالسا فأتي بكوز من ماء يعني كاس من ماء، فأخذ منه كفا يعني أخذ شيئا من هذا الماء بمقدار الكف، فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه. إذن فعل كل هذه الأفعال بهذا الماء القليل، بهذا الماء القليل مسح بها وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب من هذا الكأس وهو قائم. وهذا وجه الشاهد أنه شرب علي رضي الله تعالى عنه وهو قائم. ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، يعني تلك أو ذلك الغسل الذي غسله بهذا الماء القليل قال فيه هذا وضوء من لم يحدث. هل هذا وضوء يتجه إلى الوضوء الشرعي أو هو وضوء لغوي بمعنى التنظيف وغسل بعض أو مسح بعض أعضاء الإنسان من باب التنظيف أو التبريد أو غير ذلك؟ قال بعضهم إنه الوضوء الشرعي، إنه الوضوء الشرعي. وقوله مسح وجهه وذراعيه ورأسه قالوا ليس من باب المسح، مسح الوجه والذراعين، لأن الوجه والذراعين لا تمسحان إنما تغسلان. قالوا قوله مسحهما أي غسلهما لكن خفيفا، لكن خفيفا. وقال آخرون إن الوضوء هنا المراد به الوضوء اللغوي وهو من باب التنظيف فقط وليس الوضوء للصلاة، وهذا هو الواضح لأن يدل عليه كلامه بعده، قال هذا وضوء من لم يحدث، يعني الذي لم ينتقض وضوءه، يعني يمكن أن يغسل بعض أطرافه أو يمسح بعض أطرافه، لكن الذي ينتقض وضوءه لابد أن يتوضأ الوضوء الشرعي الكامل، فهو من باب أو فهو مسح